وأنا امرؤ بقرار مكة مسكني ولها هواي، فقد سبت قلبي ولقد حفظت وما نسيت مقالها عند الرحيل. هجرتنا حبي وبدت لنا عند الفراق بكربة، ولنا بذلك أفضل الكرب. قالت رميلة حين جئت مودعا ظلما بلا ترة ولا ذنبي، هذا الذي ولى فأجمع رحلة وابتاع منا البعد بالقرب. فأجبتها والدمع مني مسبل سكب ودمعي دائم السكب. إن قد سلوت عن النساء سواكم وهجرتهن فحبكم طبي. ليت شعري هل أذوقن رضابا من حبيبي، طيب الريقة والنكهة كالراح القطيب، واضح اللبة والسنة كالظبي الربيب، مخطف الكشحين عار الصلب ذي دل عجيب، مشبع الخلخال والقلبين صياد القلوب. قد سبتني بشتيت النبت في سقط كثيبي، حبذا ذاك غزالا قد شفى قرح ندوبي، وجزاني بهواني وثنائي في المغيب. ولقد أشفقت من حبكم أقضي نحيبي، إن قلبي فاعلميه كل يوم في وجيبي. كيف صبري عن فتاة أحسن الناس لعوبي، سلطة الخدين خود خلطت حسنا بطيبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.